نعم تظلم الدنيا، تظلم الدنيا ويسود ظلمات من عبارة عن سحب، سحب داكنة تتعالى من البحر ثم تتكاثف وتتكاثف، يتحول النهار المتبلج المتألق إلى ظلام دامس. نعم يشبه الله عز وجل قلب هذا الكافر بهذه الظلمات، أو كظلمات في بحر لجي، يعني في المحيطات، في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، بحيث لاحظ ماذا يقول، إذا أخرج يده هكذا لم يكد يراها. وهذا يحدث في تلك ولا يعرفها إلا البحارة. طبعا هذا مما لفت أنظار التائهين عن الله وكتابه، فوقفوا في وجوه غريب وعجيب. الكلام أهل الجزيرة العربية لا يعرفون شيئا عن طبيعة المحيطات، ولم يبحروا البحار القريبة، لم يبحروا فيها فضلا عن تلك المحيطات. فمن أين لأحدهم لو كان القرآن كلام بشر أن يعلم هذا الأمر، أنه في بعض الأحيان في المحيطات يصير فيه، يتحول النهار إلى ظلام دامس أكثر من ظلام الليل. كلام مباري عز وجل. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. هذه الظلمات من أين جاءت؟ يعني ما الذي يشبهه الله بهذه الظلمات؟ ظلمات قلب الإنسان الجاحد، هذا هو الظلام الحقيقي. وعندما يستنير القلب بنور الهداية والعرفان والارتباط بالله، هذا هو النور الحقيقي، لا الظلام الذي تتقلب فيه أثناء الليل الدامس هو الظلام الحقيقي، ولا النور الذي تسري أشعته إلى عينيك من الشمس أو من هذه الأضواء هو النور الحقيقي. لا ذاك هو الظلام المخيف، ولا هذا هو النور المبهج. الظلام المخيف هو ظلام القلب، هو ظلام الروح. هذا ما يعنيه بيان الباري عز وجل. ثم قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من أين أنوار نيون الصنعة يمكن أن تأتي بها، مولدات الكهرباء تأتي بها، الإنسان بحيله يستطيع، بعلومه يستطيع أن يمارسها، نعم يستطيع أن يوجد يعني طاقة شمسية يمكن أيضا أن يستفيد منها، لكن هذا النور الآخر الذي يأتي إلى القلب، أي معمل يستطيع أن يفعله؟ أي عالم يستطيع أن يبدعه؟ أي مهندس كهربائي يستطيع أن يوجده؟ أبدا. من لم يجعل الله له نورا فما له نور. ونحن سبق أن تحدثنا عن كلام غريب ذكره ابن عطاء الله عن النور وما إلى ذلك، والفرق بين الضياء وبين النور، وهذا موجود في يعني الدروس السابقة، لو أحب أحد منكم أن يعود إلى ذلك. فهذا النور المستودع في القلوب هو الأساس، وكأن قائلا يقول من أين جاء هذا النور المستودع في القلوب؟ مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب، إذن هو مستودع في القلوب. نعم حتى قلب الكافر في الأصل فيه القلب مستودع للنور، بل الروح الذي هو سر القلب كما شرحنا أكثر من مرة، قد جعل الله عز وجل فيه هذا النور، لكن إما أن يبقي صاحبه على نفسه يعني يبقيه يحافظ عليه، وإما أن يبدده فيذهب. من أين نور مستودع في القلوب؟ من الذي ومتى استودعه؟

نسألك بافتقارنا إليك ونسألك بغناك عنا أن تعطي كل منا سؤله على ما يرضيك، وأن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا، وأن تعصم بلاد الإسلام والمسلمين من أعدائك وأعداء دينك، وأن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة، ونسألك بتجلياتك على عبادك أن تستجيب دعاءنا، وأن لا ترد أكفنا عن باب رحمتك خائبة يا رب العالمين. احمي اللهم بلاد الإسلام والمسلمين من أعدائك وأعداء دينك، أهلك اللهم الطغاة من عبادك، أهلكهم اللهم بجند من جنودك، اشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين، والحمد لله رب العالمين.